بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، ويسر الأدور بخير خطانا وخطاكم. في هذه المحاضرة مختصرة بإذن الله تبارك وتعالى، لا يزال حديث متصل في شرح كتاب عمدة الفقه، وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى قول المؤلف رحمه الله: ولا يجوز قضاء الحاجة في الطريق أو ولا طريق. ثم ذكر الشيخ عبد الله بن جبير رحمه الله تبارك وتعالى أن لا هنا تذهب إلى أن الشيخ يرى أنه لا يجوز قضاء الحاجة في طريق الناس، طيب، ولا ظل نافع. أدلي على هذا الأمر وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم أن هذا الأمر يؤذي الناس، وذلك لأن الإنسان إذا تبول أجلكم الله في طريق أو في ظل نافع يرتاده الناس، قد يصيبهم شيء من النجاسة، فإذا أصابهم شيء من النجاسة فبطبيعة الحال سيؤذون. لذلك فإنه لا بد للإنسان في هذه الحالة وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم أن يبتعد عن هذا الفعل، طيب. وهذا الأمر وفقنا الله تبارك وتعالى وياكم جزم فيه في المغني. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: ولا تحت شجرة مثمرة، أي لا ينبغي قضاء الحاجة تحت شجرة مثمرة. وهذا الأمر ذكر فيه شيخ عبد الله بن جبرين الكراهة، وذلك لأن الناس قد يقصدون هذه الشجرة المثمرة، وقد يفسد أيضا الثمر إذا سقط. وعموما ذكر الله تبارك وتعالى وإياكم وفقنا الله وزوجل وإياكم قول الله تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فقول الله تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، دليل على هذه المسألة. ثم ذكر قال: ولا يستقبل شمسا ولا قمرا. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان لا يستقبل شمسا ولا قمرا خلال قضاء الحاجة، وذكر هذا الأمر وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم من أجل تكريم الشمس والقمر، ولكن ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يكره ذلك، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تستقبلوا قبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غريب. أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. فقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: شرقوا أو غربوا، يدليل على أن الشمس قد تستقبل وقد تستدبر، طيب. وهذا هو الأقرب كما ذكر ذلك الشيخ عبد الله جبرين رحمه الله تبارك وتعالى، طيب. كما أنه لا يستقبل قبلة بغائط ولا بول، وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. ويجوز ذلك في البنيان، أي أن الإنسان إذا كان في بنيان فإنه يجوز له استقبال القبلة واستدبارها، وذلك لما روى البخاري رحمه الله تبارك وتعالى عن ابن عمر أنه قال: ارتقيت فوق بيت حفصة رضي الله عنها لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقضي حاجته مستقبل القبلة مستدبر الشام. وهذا يكتفى به بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل وفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، والحمد لله رب العالمين.